وكفي ارفع الشهد اللي مصفي دوري يا سوائنا ولفي اسقي واروي ودفي وكفي ارفع الشهد اللي مصفي نزلي يجري في بطاني بلدنا عروسة عينها بالحزن السلام باسم الدلالي يا حمام رفرف العالي شوف يا طلاب وتعالي ده السلام باسمك بلالي بدنا حاتب فوق أوطاني العصفور صحاني قمت انا وناسي وخلاني زقزق العصفور صحاني قمت انا وناسي وخلاني قمنا شفنا بلد معروسه عيقه بالحزن الرباني